السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل أحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع كتاب أو مع مباحث العقيدة، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمها علينا على خير وبركة، وأن يعصينا فيها وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده القادر عليه. قبل أن نشرح بأقسام التوحيد الثلاثة، فنقول مسألة تقسيم التوحيد. السؤال الأول، يعني أثرت أن تكون على هيئة أسئلة، هل تقسيم التوحيد إلى أقسام مسألة شرعية أو مسألة اصطلاحية؟ الجواب، بعض المعاصرين جعلها، يعني جعل هذا التقسيم، تقسيم التوحيد، من المسائل الشرعية، جعلوا تقسيم شرعي. والأقرب إلى الصواب أن يقال أن هناك ثمة فارق بين التقسيم الاصطلاحي والمضامين الشرعية. فتقسيم التوحيد إلى أقسام هذا تقسيم اصطلاحي خاضع للقاعدة الاصطلاحية لا مشاحة في الاصطلاح، وأن الأمر دائر على الاجتهاد لا على التوقيف. فالتقسيم الشرعي، انتبه لهذا المعنى جيدا، التقسيم الشرعي، كيف أميز بين التقسيم الشرعي والتقسيم الاصطلاحي؟ ما الفارق؟ حد يعرف؟ يعني متى أقول هذا تقسيم شرعي ومتى أقول هذا تقسيم اصطلاحي؟ ده فارق، لكن ممتاز. التقسيم الشرعي أخونا الذي قسمه هو الشرع. يعني مثلا عندما أقول الشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر، ده تقسيم اصطلاحي ولا شرعي؟ شرعي. ليه شرعي؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، هو الذي قسم أن هناك أكبر وهناك أصغر. وبالتالي طالما أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي تولى التقسيم، إذن يترتب عليه الأحكام، يترتب عليه أحكام. وكذلك تقسيم الشرع إلى كفر أكبر وكفر نعمة أو كفر أصغر، ما الذي قسم هذا التقسيم؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، والنبي عليه الصلاة والسلام يكفر القتل؟ لا، لا يكفر القتل. قال يا معشر النساء صدقني فإني رأيت أكثر أهل النار من النساء. قالت امرأة من سادة القوم لهم يا رسول الله، قال يكفرن، قالت يكفرن بالله، قال لا يكفرن العشير. فسماه كفرا ثم سماه كفر ايه؟ كفر نعمة، كفر عشير. هو الذي قسم هناك كفر بالله وكفر نعمة. فهذه تقسيمات شرعية دل الدليل عليها، الذي تولى التقسيمها هو الله أو رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما التقسيمات الإصطلاحية، التقسيمات الإصطلاحية هي تقسيمات تولاها العلماء اجتهادا من باب تسهيل الدراسة وإيصال المعلومة، تسهيل الدراسة وإيصال المعلومة. طيب يا شيخ، ما الذي جعل بعض العلماء رضي الله عنهم من المعاصرين يقولون أن تقسيم التوحيد تقسيم شرعي؟ لأنهم خلط عليهم بين التقسيم وبين المضامين. بمعنى تقسيم التوحيد مثلا تقسيم توحيد الربوبية والألوهية أسماء وصفات، هذا التقسيم المضامين الذي تحت كل قسم مضامين شرعية أو غير شرعية؟ شرعية طبعا بلا شك، لا نشك أن هذه مضامين شرعية دل عليها الدليل، دل عليها الدليل كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن كونك أنك تقسم هذه المضامين إلى ثلاثة أو إلى اثنين، ده اسمه إيه؟ أمر اصطلاحي. وإلا فالتوحيد أمر واحد كالصلاة، يعني خذ الإنسان ده معنى في كل شيء كالصلاة. الصلاة ده شيء واحد ولا أكتر من صلاة؟ شيء واحد. هناك من قسم الصلاة إلى أركان واجبات مستحبات الحنابلة، وهناك من قسم الصلاة إلى أركان أو كل واجبات وهيئات. صحيح؟ صحيح؟ هل هذا منهم؟ هل هذا تقسيم شرعي ولا اصطلاحي؟ اصطلاحي. تمام؟ وممكن وقد يقول كل واحد منهم هذا تقسيم شرعي على وفق ما فهم من الشرع، انتبه. تمام؟ لكن هذا التقسيم خاضع للقاعدة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله رحمه الله، الاصطلاحات لا مشاحات فيها. الاصطلاحات لا مشاحات فيها بشرط ما لم تتضمن مفسدة. الاصطلاحات لا مشاحات فيها ما لم يعني إذا لم تتضمن مفسدة. إذا كان هذا المصطلح لا يتضمن مفسدة فلا حرج فيه، فلا حرج فيه. فنقول تقسيم التوحيد، فالعبد هو التوحيد، تقسيم إلى ثلاثة أقسام أو إلى قسمين، هذا تقسيم اصطلاح، لكن المضامين تحت كل قسم مضامين شرعية لا شك في ذلك، يدل عليها الكتاب والسنة. والتقسيم الاصطلاحي اجتهادي والغرض منه التسهيل ولا يثبت به الأحكام، لكن المضامين الشرعية هي التي تحتاج إلى توقيف وتثبت بها الأحكام، وتثبت بها الأحكام. فنحن نقول إذا قلنا مثلا الركوع ركن، أو قلنا الركوع واجب، أو قلنا الركوع ركن مثلا، قال قائل الركوع ركن، أو قلنا تكبيرة الإحرام ركن، أو تكبيرة الانتقال واجبة، أو تكبيرة الإحرام هيئة مستحبة، هذا من باب التقسيم. هل هذا يثبت تكبيرة الإحرام؟ يعني هل هذا من أجل إثبات تكبيرة الإحرام، وجود تكبيرة الإحرام؟ لا، يعني هذا ليس من أجل إثبات تكبيرة الإحرام، لكن هذا من باب تقسيم تكبيرة الإحرام في أي قسم توضع، في أي قسم توضع. فهناك فارق بين المضامين الشرعية وأحكامها، تمام، وبين التقاسيم الإصطلاحية. فالمضامين الشرعية وأحكامها توقيفية، تمام، والأمر الإصطلاحي هذا من باب التسهيل، وهذا لا يحتاج إلى توقيف، ما لم يتضمن معنى، ما لم يتضمن معنى إيه؟ يتضمن معنى فاسد أو يتضمن مفسدة. وهل التقاسيم الشرعية لإثبات المضامين الشرعية؟ الاصطلاحات التقاسيم الاصطلاحية لإثبات المضامين الشرعية؟ الجواب لا. كما قلت لكم من قسم الصلاة إلى أركان وواجبات ومستحبات هذا من باب التقسيم لا من باب الإثبات، يعني ليس هذا التقسيم يثبت ان في ركوع، ان في سجود، لا، هذا تقسيم الركوع والسجود والهيئات. واضح؟ هذه هي المسألة الاولى. السؤال الثاني، هل اقسام التوحيد اثنان او ثلاثة؟ اقسام التوحيد اثنان او ثلاثة؟ نقول الجدير بالذكر ان ننوه الى مسألة من اهمية المكان. الاولى، لا مشاحات في الاصطلاح إذا لم يتضمن مفسدة. واضح هذه المسألة؟ تمام. ثانيا، التقسيم الاصطلاحي هل قائم على التوقيف أو قائم على الاجتهاد؟ على الاجتهاد، لأن الغرض منه هو تسهيل إيصال المعلومة للدارس. ثالثا، التقسيم يختلف باختلاف نقط. ممتاز، التقسيم يختلف باختلاف الاعتبارات. يعني عندما أقول لك قسم لي الناس تقول لي بأي اعتبار؟ الدين مؤمن وكافر، الجنس ذكر أنثى خنثى، السن طفل شاب كهل شيخ إلى غير ذلك. واضح؟ الأعراق تقسم هذه الوالدة الأعراق أحمر أصفر أسمر إلى غير ذلك. واضح أو غير واضح؟ فالاعتبارات مختلفة. فبالتالي عندما تجد هناك أقوام من قسم التوحيد إلى ثلاثة، هناك من قسمه إلى اثنين، هناك من قسمه إلى غير ذلك، تنظر إلى هذه الاعتبارات. لا مش حتى في الاصطلاح ما لم يضمن مفسدة. هل هذا التقسيم يضمن مفسدة؟ إن كان الجواب لا، إذن لا إنكار، إذن لا إنكار، تمام؟ خاصة أن هذه ليست لا تعد من جملة الخلافات، بل يقوم هذا الاختلاف من جملة الاختلاف في الاعتبار عند التقسيم، وإليك التطبيق على ذلك. فتقسيم التوحيد له اعتبارات، فمن قسمه باعتبار متعلقه أو متعلقه فقد قسمه إلى ثلاثة أقسام: ربوبية وأسماء وصفات وألوهية. ومن قسمه باعتبار ما يطلب من العبد قال توحيد المعرفة والإثبات، جعله قسمين: توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد الطلبي. ومن قسمه باعتبار مضمونه قال هو قسمان خبري وطلبي، توحيد خبري واسماء وصفات الربوبيه، وطلبي وهو الالوهيه. لو انت النظر في هذه الامور الى الان في خلاف بين الجميع، لا ليس هناك خلاف بين الجميع، فالمعرفه والاثبات هو الاسماء والصفات الربوبيه، والقصد الطلبي الالوهيه. في الخبري الاسماء والصفات الربوبيه، الطلب الطلبي هو الالوهيه. كذلك من قسمه باعتبار وسيله قيام العبد به، كيف تحقق هذا التوحيد، كيف تقوم بهذا التوحيد، قسمه الى قسمين، قولي وعملي. ويقصد بالعملي عمل ايه؟ وعمل الجوارح، عمل القلب وعمل الجوارح. ويمكن ان يجعله بعضهم ثلاث، قلبي وقولي وعملي، هو يقوم بالقلب ويقوم باللسان ويقوم بالجوارح. هناك من قسمه باعتبار كماله ونقصانه، يبقى هنقسم الى كم قسم، كامل وايه ونقص. وهناك من قسمه من باعتبار محله من العبد، اين يظهر التوحيد عندك، اما في ظاهرك او في بطنك، اذا توحيد ظاهر توحيد باطن. وهناك من قسمه باعتبار عمومه وخصوصه، ده ورد عن ابن القيم على ما اذكر في كتاب طريق الهجرتين، قال توحيد العام وتوحيد الخاص. طبعا هذا المصطلح وان كان فيه شبه تشبيه يعني بمصطلح الصوفيه الذي لا نوافقهم عليه، لكن معنى الذي ذكره ابن القيم معنى صحيح. توحيد العام، توحيد عموم المسلمين، توحيد الخاص الذي حقق التوحيد. هل كل الجميع حقق التوحيد؟ يمكن ان نقول مثلا هو التوحيد الكامل او توحيد النقص، يعني يقصد بهذا المعنى. او نقول توحيد من تعرف على الله تعالى حق المعرفة، وتوحيد يعني من لم يتحقق له هذه المعرفة، والله أعلم. كذلك من باب ممكن يتقسم باعتبار النظر إلى غايته، فقال مثلا يقسم إلى قسمين، توحيد غاية وتوحيد وسيلة. توحيد الغاية هو توحيد الإلهية، توحيد الوسيلة الأسماء والصفات والربوبية. وهذا ليس مضطرد، فقد يكون هناك بعض المسائل في توحيد الربوبية أو الأسماء والصفات هي توحيد من باب توحيد الإيه؟ المقصد الغاية. السؤال الثالث، طيب هل تقسيم التوحيد بدعة؟ هل تقسيم التوحيد بدعة أو لا؟ قال المخالفون لأهل السنة والجماعة هذا تقسيم مبتدع. قلنا لهم لماذا؟ قالوا لأمور. الأمر الأول، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إذا هم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يكتفي بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولم يأمره ولو لمرة واحدة أنه عليك أن تؤمن بثلاثة توحيدات، لم يقل له ذلك، لم يقل له ذلك. قلنا لهم هل عندكم شيء آخر؟ قالوا نعم. قالوا السلف، لم يرد على لسان السلف الصالح رضي الله عنهم مثل هذا التقسيم. ثم ذكروا مناظرة قالوا هي قاسمة بظهور من قسم التوحيد إلى ثلاث أقسام. والعجب أن هذه المناظرة لم تكن بين رجل يقسم التوحيد إلى ثلاث أقسام وبينهم، يعني هذه ليست يعني المناظرة حتى يكون مثلا هذه مناظرة قاسمة، المفروض يأتي برجل إيه يقول من التوحيد ثلاث أقسام وبين رجل ينكر هذا التقسيم. لا، هذه مناظرة هم فهموا منها واستشفوا منها بعد ذلك أن التوحيد غير إيه، غير منقسم. قلنا لهم هذه المناظرة، قالوا في كتاب طبقات علماء إفريقية صفحة 206 ذكروا مناظرة قام بها سعيد بن الحداد القيرواني، نظر فيها السلطان أبو العباس ابن إبراهيم، النظر فيها السلطان أبو العباس ابن إبراهيم. السلطان بيقول له ما تفسير الله؟ قال الحدادي أو الحداد ذو الألوهية. قال وما الإلهية؟ قال الحدادي الربوبية. الرجل أصلا الرجل راجل يعني سبحان الله رب العظيم، مش عايز اقول منحرف عقديا، ده هذا جهل، هذا اول جهل. ما الالهيه؟ قال الايه؟ الربوبيه. فقال له وما الربوبيه؟ قال الملك للاشياء. وهذا عجب، يعني حتى هم يفسرون الربوبيه بان القدره على الايه؟ على الاختراع. بس ماشي، قال الملك للاشياء، وهذا تفسير الربوبيه باحد افرادها وليس بحقيقتها. فقال له السلطان، فقريش في جاهليتها تعرف الله؟ فقال الحداد لا. فقال له السلطان لا، منكرا يعني، لا تعرف الله؟ من الآيات تدل على أنهم كانوا يعرفون الله سبحانه جل وعلا. فقال له الحداد لا، لأنها كانت تقول الله ذو الشركاء والآلهة، فلم تعرفه إذ قالت ذو الشركاء، وإنما يعرف الله من قال إن الله وحده لا شريك له. شفت النظرة التي قسمت ظهور أهل السنة والجماعة؟ شفت مدى قوة المناظرة؟ طبعا هيقول لك أنت مش فاهم كلام، ما معنى كلامه؟ سبحان ربي العظيم، والحمد لله إحنا مش فاهمين معنى كلامه، عشان معنى كلامه هذا لا يفهمه إلا الإيه؟ إلا أهل الزيغ والضلال والانحراف. شوف يا شيخ، هذا قائم على أصل أصيل عنده، يعني هو إيه؟ ما الذي أغاظهم؟ لا، الربوبية هي الإلهية، ما عندهمش حاجة اسمها توحيد الألوهية سبحان رب العظيم. وأراد أن يثبت ذلك في خلال مناظرة يعني، تمام؟ وسيأتيك إن شاء الله تعالى الرد على هذه المناظرة. قال نقول الرد عليهم، كلامكم هذا من جملة العجب لأمور. الأمر الأول، هل أشاعرة أو من ينكر هذا التقسيم على أهل السنة والجماعة ينكرون التقسيم الإصطلاحي؟ هل ينكرون التقسيم الإصطلاحي؟ لا ينكرون التقسيم الإصطلاحي، ونحن نقول هذا تقسيم إيه؟ إصطلاحي. فلماذا تنكرون علينا التقسيم الإصطلاحي؟ هذه أولى، كان ينبغي عليكم أن تقولوا هذا التقسيم، لا ننكر التقسيم الإصطلاحي، لكن هل دل على مضمونه شرع أو لا؟ هذا هو البحث. لكنهم لا يستطيعون أن يواجهون بذلك، لأنهم لو واجهونا بذلك سنخرج لهم الإيه؟ الأدلة، فإن هذا استقراء تام لنصوص كتاب السنة، استقراء تام بفضل الله سبحانه وتعالى لفعل نصوص كتاب السنة كما سيأتي. الأمر الثاني، هل أنتم تقرون بالبدعة أصلا؟ كل من يكلمكم في حاجة تقولوا دي بدعة إيه؟ حسنة هو بدعة، دي بدعة حسنة، دي بدعة حسنة، دي بدعة حسنة، دي بدعة حسنة، ما طلعوش بالبدعة الثانية غير إيه؟ غير معنا إحنا سبحان رب العظيم، لم يخرجوا بمصطلح البدعة السيئة إلا علينا، لكن أي شيء هم يخرجونه ويقول بدعة إيه؟ حسنة، واستدلوا بنفس أدلتهم، يعني نقول هذا لم يعمل به السلف، فقالوا لم يعمل به السلف إذن هو بدعة، قالوا لم يعمل به السلف إذن هو بدعة، وهذا ليس دليلهم أصلا، هم لا يرفعون للسلف راية، لا يرفعون للسلف راية، أي حاجة نقول لهم خلف في السلف يقول لك ده بدعة حسنة، ومع ذلك احنا فضل الله لو خالفنا السلف نقول هذه بدعة، لذلك سنثبت هل خالفنا السلف في ذلك أو وافقنا السلف رضي الله عنهم جميعا. الأمر الثالث، وجدناهم يقسمون الأحاديث إلى متواترة وأحاد، أين تقسيم السلف لهذا التقسيم؟ ومع ذلك قبلناه منكم على سبيل الإصطلاح، أما إذا ترتب عليه أحكام فتقول نأخذ بهذا في أحاديث العقائد ونأخذ بأحاديث أحاديث العقائد، فهذه بدعة مقيتة مردودة عليكم بفضل الله سبحانه وجل وعلا بالكتاب والسنة وبإجماع السلف، لا أقول بعمل السلف، بإجماع السلف، ومع ذلك ما زلتم عليه. قسمتم الدين إلى أصول وفروع، وأول من أدرج ذلك في كتب الأصول هو أبو بكر الباقلاني غفر الله له ولا. وقبلناها منكم على سبيل الإصطلاح لا على سبيل الأحكام، لا على سبيل الأحكام ترتب عليها الأحكام، يعني لا هذا التقسيم شرعي سبحان رب العظيم. ومع ذلك تعيبون على أهل السنة أنهم قسموا التوحيد باستقراء تام وموافقة لعمل السلف، تعيبون عليه وتشنعون عليه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وحقيقة أن القوم لا يعيبون المصطلحات، لا يعيبون المصطلحات، لكن القوم لما رأوا أن هناك صنف يسمى توحيد الألوهية وهذا يظهر ما هم عليه من شرك وعوار، وعندهم توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، اغتاظوا ما الحل ما السبيل؟ يبقى بدعة. ما الحل ما السبيل؟ هذا مخالف لقول النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس. ما الحل ما السبيل؟ قال هذا مخالف لعمل السلف. وكل هذا جهل منهم وضلال وتخبط. السلف رضي الله عنه جميعا وعلماء السلف يتحركون بمقدار والحمد لله الواحد القهار سبحانه جل وعلا. نقول كان أولى بكم أن تناقشون هل مضامين هذا التقسيم صحيح أو لا، لكنكم يعني أجبن من أن تواجهونا دليلا. يعني أعرف أن أهل بدع الضلال لا يستطيعون أن يواجهوا للسنة والجماعة بالدليل، ما عادش يقول له فين دليلك، ما يقدرش بفضل الله سبحانه جل وعلا، لأنه يعلم أنه ستكون وابل من الأدلة عليه بفضل الله سبحانه جل وعلا. ثم نقول ما رأيناكم بدعتم من قسم الصلاة إلى أركان وواجبات ومستحبات، أو بدعتم من قسم الصلاة إلى أركان وهيئات؟ سبحان رب العظيم، بل ورتب على ذلك أحكام، يعني تارك الركن عليه كذا وتارك المستحب عليه كذا، وهو تقسيم اختلف فيه العلماء على وفق فهم الشرع. ما بدعتم؟ سبحان رب العظيم، لأنكم قلتم هذا دل عليه دليل وهذا دل عليه دليل، فلماذا لا تعاملون بنفس هذه المعاملة؟ تلك إذن قسمة ضيزة، قسمة جائرة. أما قولهم بالحديث فنحن لا نخالف الحديث. هل نقول إذا أراد أحد أن يسلم نقول له عليك أن تؤمن بثلاث توحيدات؟ لا نقول ذلك، بل عليك أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان رب العظيم. وهل يا أخي إذا أمرت هذا المسلم بالصلاة أقول له يجب عليك أن تصلي ثلاث صلوات، صلاة الأركان وصلاة المستحبات وصلاة الواجبات وصلاة المستحبات؟ تقول لا، هذه التقسيمات من باب تسهيل الدراسة على الدارس، ليس الصلوات متعددة. أقول لك هكذلك تقسيم التوحيد تقسيم إيه؟ اصطلاحي، أنا صرحت لك أنها تقسيم اصطلاحي من باب تسهيل الدراسة. سبحان رب العظيم. فهل صلاة الظهر تكون صلاتان لأنك تقول الصلاة تنقسم إلى واجبات وهيئات؟ غباء مركب ولا حول ولا قوة. لا يستطيعون أن يلزمون أهل السنة والجماعة بشيء. ثانيا نقول توحيد الألوهية في قوله لا إله إلا الله يتضمن توحيد الربوبية، يتضمن توحيد الربوبية الذي يتضمن توحيد الأسماء والصفات، أو كل أسماء والصفات شامل للألوهية والربوبية بفضل الله سبحانه جل وعلا. أما قولهم لم يسبق شيخ الإسلام رحمه الله إلى هذا التقسيم، فهذا والله لا أقول من فرط جهلهم، بل من فرط حقدهم على الرجل. وأبى الله إلا أن يرفع لهذا الرجل منارا وأعلاما في الأمة الإسلامية، ويظل إلى الآن ينكأ في قلوب ونحور أهل البدعة والضلال، وما زال أهل البدعة والضلال يطعنون فيه والله يدافع عنه سبحانه جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى إن الله يدافع عن الذين أمنوا، وما زال أهل السنة والجماعة يودعونه ويجهلونه والله يظهر، وما زال أهل الضلال يودعونه ويجهلونه والله تبارك وتعالى يظهر جهلهم وحقدهم. سبحان رب العظيم. نقول قال ابن بطة المتوفى سنة 87 و300 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قبل شيخ سنة 800 بما يقرب من 400 عام، قال أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء. أحدها أن يعتقد العبد ربانيته بذلك ليكون بذلك مبينا لمذاهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعا. الثاني أن يعتقد وحدانيته ليكون مبينا بذلك مذاهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره. الثالث أن يعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف بها من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في كتابه. إذ قد علمنا أن كثيرا ممن يقر به ويوحده بالقول المطلق قد يلحد في صفاته، وهذا مسطر في كتاب الإبانة. وقال عبد القاهر الجرجاني المتوفى سنة 71 و400 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قريبا من قبل شهر سنة 300 سنة، قال التوحيد ثلاثة أشياء: معرفة الله تعالى بالربوبية، والإقرار بالوحدانية ونفي الأنداد عنه جملة، وإذا ذكره في كتاب التعريفات. وقال بكر أبو زيد رحمه الله رحمة وسعة: هذا التقسيم الاستقرائي لدى متقدم علماء السلف أشار إليه ابن مندة وابن جرير الطبري وغيرهما، وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وقرره الزبيدي في تاج العروس، وشيخنا الشنقيطي هذا أمين الشنقيطي في أضواء البيان قال وآخرون. فشيخ الإسلام تيمية قالوا لم يسبق أحد وقد سبقه ما سمعته. ونقول يا أخي تنزلت معك أن شيخ الإسلام لم يسبق أحد، أن شيخ الإسلام لم يسبق أحد، ما الضير في أن أبتدئ تقسيما اصطلاحيا؟ ما الضير في ذلك؟ سبحان ربي العظيم، لا ضير. يعني ما الذي جعلكم تغتاظون مثل هذه الغيظة؟ لأنكم يعني انكشف بهذا التقسيم شرككم في الألوهية. سبحان ربي العظيم، ما الضير أن أبتدئ تقسيم اصطلاحي من باب تسهيل الدراسة؟ ما الذي يضرك طالما المضامين تحت كل قسم أقسام دل عليها الدليل؟ الأمر الثاني، هذا التقسيم دليله الاستقراء التام، وهو دليل من الأدلة. الاستقراء التام، هذا التقسيم دليله الاستقراء التام، وقد نص على ذلك جملة من أهل العلم رضي الله عنهم جميعا، مثل الشيخ الشنقيطي والشيخ بكر أبو زيد والشيخ ابن باز رضي الله عن الجميع. وكفى أن أنا أقول لحضراتكم الشنقيطي قال هذا استقراء تام، يكفيك يكفيك طبعا، وقبله من العلماء من نص على ذلك بفضل الله سبحانه وجل فعلا. أما المناظرة التي ذكروها هذه تدل على الجهل بمعنى حقيقة الربوبية وحقيقة الإلهية، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى في الكلام. لكن نقول لما قال ما الألوهية قال الربوبية، هنا الرجل سقط، هنا الرجل سقط. لماذا؟ انظر ماذا يقول رب العالمين سبحانه وجل فعلا، قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا ربكم، هل هذا يدل على أن العبادة تكون الرب؟ الجواب لا، الجواب لا. فنحن لسنا بصدد أن نقول مثلا أن الرب أن الربوبية هي أن الرب هو الإله، أن الرب لا يطلق عليه، أن ليس من معاني الرب هو الإله، لا، أنا أقصد معنى الإلهية. ما معنى الإلهية؟ هل الإلهية هي الربوبية؟ هي الإلهية ذو الألوهية هي الربوبية؟ هذا جهل بالقرآن وجهل بلغة العرب، وسيأتي تقرير ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، وقد ذكرنا طرفا منه في معنى لا إله إلا الله لو تذكرون، ذكرنا الأدلة على معنى الإله، ذكرنا قول الأشعرة أنهم قالوا القدر على الاختراع أو الخالق، وذكرنا الأدلة من كتاب الله ومن لغة العرب أن الإلهية غير ربوبية وأن الإله هو المعبود سبحان ربي العظيم. هذا جهل منهم، هذا جهل منهم، فبنوا أصل هذه المناظرة الخرقاء على أصل باطل، على أصل باطل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المسألة التي تري ذلك أدلة توحيد الربوبية والأسماء والصفات والألوهية، فنقول ما الأدلة على توحيد الربوبية والأسماء والصفات والألوهية؟ طبعا سنذكر لك طرفا، وإلا فهذا مسطر في القرآن الكريم بتوسع يعني، وفي السنة أيضا، سنذكر طرف فقط من القرآن الكريم. فتوحيد الألوهية دل عليه قوله إياك نعبد وإياك نستعين، ودل عليه قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، دل عليه قوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، دل عليه قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، دل عليه قوله وما أرسلنا من رسول إلا وما أرسلنا من قبلكم رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كذلك توحيد الربوبية دل عليه قوله تبارك وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. دل عليه قوله الحمد لله رب العالمين، دل عليه قوله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير سبحان رب العظيم، إلى غير ذلك من هذه الآيات. كذلك توحيد أسماء وصفات دل عليه قوله ليس كمثله شيء هو السميع البصير، دل عليه قوله هل تعلم له سمية، دل عليه قوله سبحانه جل وعلا ولم يقل له كفوا أحد، دل عليه قوله ولله الأسماء الحسنى، دل عليه قوله ولله المثل الأعلى، دل عليه قوله فلا تضربوا الله الأمثال، دل عليه قوله هو الله لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار إلى غير ذلك خواتيم سورة الحشر. فآيات كثيرة. دل عليه قوله قل هو الله أحد، الله الصمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال هذه صفة الرحمن. دل عليه قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض إلى غير ذلك إلى آخر سورة آخر آية الكرسي. وهكذا الأدلة من القرآن والسنة دالة على الأقسام الثلاثة بلا مدافع ولا يجحد بها إلا جاحد ومكابر ولا حول ولا قوة إلا بالله. المسألة التي لذلك ما العلاقة بين أقسام التوحيد الثلاثة؟ نقول توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. لذلك لما أراد الله تبارك وتعالى أن يقيم الحجة على المشركين على أنهم يجب أن يؤمنوا بالألوهية ألزمهم بإيمانهم بالربوبية. قال الله تبارك وتعالى كل الحمد لله وسلام على عباده الذين صفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. ثم قال أإله مع الله بل هم قوم يعدلون غيرهم سبحانه جل وعلا إلى غير ذلك. فاستدل عليهم بتوحيد الربوبية على إلزامهم بتوحيد الألوهية. فالربوبية يستلزم توحيد الإلهية، والإلهية تتضمن توحيد والإلهية تتضمن توحيد الربوبية. ويمكن أن يقول الربوبية تتضمن توحيد أسماء وصفات، وأسماء وصفات تستلزم الربوبية، وهذا يعني فيه قرب لكنه غير شامل. لكن الأشمل أن يقال وتوحيد الأسماء والصفات يشمل الربوبية والإلهية. وذلك لأن من جملة توحيد أسماء وصفات أن تعتقد أن الأسماء لا الرب الخالق الرازق المالك، وهذا توحيد ربوبية. يعني توحيد أسماء وصفات أيضا توحيد ربوبية. ومن أسماء الله تبارك وتعالى أنه الله الإله الغفور التواب، وهذه من توحيد الإلهية. فنقول توحيد أسماء وصفات يشمل توحيد ربوبية وتوحيد الإلهية والله أعلى وأعلم. المسألة بذلك هل لنا أن نزيد قسما آخر؟ هل لنا أن نزيد قسما آخر؟ نقول الأمر اصطلاحي، الأمر اصطلاحي، فلا شيء في ذلك وفق القاعدة لا مشاحات في الاصطلاح ما لم يتضمن مفسدة. لكن نقول هناك من زاد قسم آخر يسمى توحيد الاتباع، وهذا نقول هذا من باب التقسيم لا علاقة له بالتوحيد. يعني احنا بنتكلم الان باب التقسيم الاصطلاحي، نقول يعني الكلام اولا على من زاد قسم اسمه تقسيم الاتباع، نقول من باب التقسيم الاصطلاحي هذا ليس له علاقة بالتوحيد، بل ان الذي قسم ذلك قصد تقسيم التوحيد مطلقا يقصد به الشهادتين. اما توحيد الله فلا ينقسم الا الى ثلاث اقسام، تمام؟ لان توحيد الاتباع هو اتباع من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ليس له علاقة بتوحيد من؟ توحيد الله. لذلك نقول هم قصدوا بذلك توحيد الله ربوبية ألوهية أسماء وصفات. أما التوحيد مطلقا ويقصدون به توحيد الشهادتين، يعني ما تتضمنه الشهادتين ما تتضمنه شهادتان، هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله قصدوا به إليه، قالوا به توحيد ربوبية الأسماء والصفات والألوهية، يقصد به توحيد القسم الأول من الشهادة، وتوحيد الاتباع وتوحيد المرسل هو أن لا يعبد الله تعالى إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام، هذا الذي قصد به توحيد الإيه؟ الاتباع. هذا الذي قصد به توحيد الاتباع، ويقصد به ولما زادوا توحيد الاتباع انتبه هذا قصد به تقسيم التوحيد عموما، يقصد به الشهادتين، تمام؟ لكن تقسيم توحيد الله لا يدخل فيه توحيد الإيه؟ الاتباع. توحيد الله لا يدخل فيه توحيد الاتباع. هناك ما يزيد نوعا آخر وهو توحيد الحاكمية. نقول هناك من أهل العلم من أنكر هذا التقسيم بشدة، الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله رحمة واسعة، وقال هذا تقسيم يعني هذا أنه ضال وجاهل، أنه ضال وجاهل. لكننا نقول هذا التقسيم من الناحية الاصطلاحية نقول لا، مش حتى الاصطلاح ما لا يتضمن معنى فاسد. لكن إذا أتيت إلى التقسيم نقول نحن لا حاجة إلى زيادة هذا القسم من التوحيد، نحن لا حاجة إلى زيادة هذا القسم من التوحيد. لماذا؟ لأنه مندرج تحت الربوبية والإلهية والأسماء والصفات. فإن كان الحاكم يقصد بها أن تتحاكم إلى شرع الله فهذا من فعل العبد وهو يندرج تحت الألوهية. وإن كان المقصود بها أن الحاكم هو الله سبحانه وجل فعلا فهذا توحيد أسماء وصفات. قال الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله هو الحكم، فالحكم من أسماء الله وإليه الحكم. وإن كنت تقصد أن الأمر والنهي له سبحانه جل وعلا، أن الأمر والنهي له سبحانه جل وعلا فهذا توحيد إيه؟ ربوبية. ألا له الخلق والأمر. فإفراده ليس له معنى، فإفراده ليس له معنى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نقول وإن كنا نعرف مقصدك وأن له، وأن هذا نوع له أهمية وكثر الاحتياج إليه في هذه الأونة، لكن هذا قد يترتب عليه مفاسد، يترتب عليه مفاسد. منها الإكثار من شرذمة الأمة والزيادة على المصطلحات تزيد من الشتات، وهذا يفتح باب على من يخرج بعد ذلك ويقول هناك قسم خامس توحيد المحبة، لأن الأمة قد احتاجت إلى محبة الله، توحيد التوكل إلى غير ذلك. تمام. أما إن كان يقصد بهذا الاصطلاح أحكاما، وهذا التقسيم أحكاما، كأن يكون هذا خاص بالحكام فقط أو يرتب عليه أحكام خاصة بالتكفير وغيره، فبلا شك هذه زيادة مبتدعة وقائل بها جاهل ضال، القائل بها جاهل ضال، والله أعلى وأعلم. نكتفي بهذا القدر، ونشرح إن شاء الله تعالى في المرة القادمة في ذكر أول أنواع التوحيد وتوحيد الربوبية إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.